وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرع به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحية فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، وهي كلام سالم من اللغو والإثم موصوف بأنه سلام. وقد قيل في تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم إلى آخر الآية إن أهل الجنة يحتاجوا للطعام والشراب ونحو ما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم أي لما حقتهم العقوبة. ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك على ظهرها من دابة، ويدخل في هذا أن العبد إذا غاضب على أولاده أهله أو ماله ربما دعا لهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولا ضروا ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بالآخرة فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيان ما باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد يعمهون، يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوام دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا ولح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاء ضر فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجرا مستقبعا في العقول والفطر، كذلك زين للمسرفين أي المتجاوزين للحد ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا قرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على يد الرسل تبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجري على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم أيها المخاطبون خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله ونجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة الحق أعرض عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلما ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، فقبحهم الله ما أجراهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمر الله أن يقول لهم قل ما يقول لي ما ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء إن أتبع إلا ما يوحى إلي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وآدبه مع أوامر ربي ووحيه، فكيف بأولى السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم العناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصد من يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمة الربانية ورحمته بعباده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبله، أي قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني. أفلا تعقلون أني حيث لما تقولوا في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقول بعد ذلك؟ وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعي العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا بيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم

فقد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطريقة التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها، فيجادلون بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه العارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ثم ذكر ذلك عدة أمثلة ومنها هذا الموضع، كيف أن الله سبحانه وتعالى جادل المبطلين جدالا كل عاقل يوقن به ويستسلم له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافهم بما يوجب اتخاذ آلهة، تم الله يقول هل من شركائكم من يبدأ الخلق يبتدئ ثم يعيده، وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده وهي أضعف وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون إلا على ذلك، فأنا تفكون أي تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي للحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه، قل الله وحده يهدي للحق إلى الحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق، أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله وهي شركاء التي لا تهدي ولا تهدي إلا أن تهدى، فما لكم كيف تحكمون أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله بل هي متصفة بالنقائص الموجبة البطلان إلى أي شيء، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألف وظن حقا ولا شيء، ولهذا قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي ما يتبع في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا وإنما يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة وعبدوا مع الله إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى وقل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول تعالى وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الكتاب الذي لا يجيء تمعت الإنس والجن على آياته بمثله لا آياتنا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا وهو الكتاب الذي يتكلم به رب العالمين فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصافه كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقول واحد على رب العالمين العاجل وبالعقوبة وبادروا بالنكال ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة العالمين وحجة العباد أجمعين أنزل وتصديق الذي بين يديه من كتب الله السماوية بين وافقها وصدق بما شهدت به وبشرت بنزوله ووقع كما أخبرت تفصيل الكتاب للحلال والحرام والحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين أي لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه بل هو الحق اليقين وتنزيل من رب العالمين الذي رب جميع الخلق بنعمه ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكان من أخلاق ومحاسن الأعمال أم يقولون المكذب نبي عنادا وبغيا افتراه محمد على الله واختلقه قل لهم ملزما لهم بشيء قدروا عليه أم كان ما ادعوه وإلا كان قول باطلا فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يعاونكم على الاتيان بسورة مثلي وهذا محال ولو كان ممكن لدعوا قدرتهم على ذلك ولا توا بمثله ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوا باطل لا حظ له من الحجة والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا بعلما فلو أحاطوا بعلما وفهموا حق فهمي لأذعنوا بالتصديق به وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويل الذي وعدوا من ينزل بأن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم

من أراضينا وهذا تمويل منهم وترويج على جهالتهم وعلى جهالهم وتهيج لعوامهم على معاداتهم وعدم الإيمان به وهذا لا يحتج به من عرف وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور لأن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور لأنها تدل على عزم وردها عن الاتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه لأنه لو كان له حجة لا أورده ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا ومرادك كذا سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض وإنما قصده كقصد إخوان المرسلين هداية الخلق وإرشاد لما فيه نفعهم ولكن حقيقة أمر كما نطق به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين أي تكبر وعناد لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون ولا لاجتماع فيه ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون وقال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى ومغالبا لما لا يوفق وقومه يأتون بكل ساحر عليم أي ماهر بسحر متقن له وأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع اختلاف أجناس فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناس مطلقاتهم فلما جاء السحرة المغالبة لموسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي شيء أردتم لا أعين لكم شيئا وذلك لأنه جازم بغلبتي غير مبال بهم وبما جاءوا به فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها حياة تسعى فقال موسى ما جئتم بالسحر يا هذا السحر الحقيقي العظيم ولكن مع عظمته إن الله سيبطل وإن الله لا يصلح عمل المفسدين فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق وأي فساد أعظم من هذا وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا وأتى بمكر فإن عمله سيبطل طول ويضمحله فإن حصل لعمل رواجان في وقت ما فإنما آله للضمحلال والمحق وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجوه الله تعالى وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام فألقى موسى قوله رحمه الله وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر فإن عمله سيبطل ويضمحل وإن حصل له رواجان في وقت من الأوقات وأما المصلح المصلحون فإن الله سبحانه وتعالى يربي أعمالهم ويرقيها وينميها وهذه بشرى للمؤمن وتثبيت له أن أهل الفساد وإن كانت صولة في وقت من الأوقات أو رواج فإن ذلك سينتهي إلى الإضمحلال وعدم القبول عند الناس وأما المصلحون وإن قد تكون في بداية الأمور لا يكون عند ترد دعوتهم أو لا تقبل منهم فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم ثم قال ويرقيها وينميها ومما يدل على هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فنوة حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري فأعمال المؤمنين يتولاها الله سبحانه وتعالى ومن تولاه الله فإنه في خير وفلاح نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا فبطل سحرهم واضمحل باطلهم وأحق الله الحق بكلماته ولو كان المجرمون فألقي السحرة حين تبين لهم الحق فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم وأما فرعون وملأ وأتباعهم فلم يؤمن منهم أحد بل استمروا في طغيانهم يعمهون ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان على خوف من فرعون وملأ من يفترهم عن دينهم وإن فرعون العالم في الأرض أي له القهر والغلبة فيها حقيق بما يخاف من بطشته وخصوصا انه كان من المسلمين المتجاوزين الحد في البغي والعدوان والحكمه والله اعلم بكون ما عمل لموسى الا ذريه من قومه ان ذريته والشباب اقبلوا الحق واسرعوا له انقيادا بخلاف الشيوخ ونحو ممن تربى على الكفر فانهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسده ابعدوا من الحق عن من غيرهم وقال موسى مصيا لقومه بالصبر ومذكر لهم ما يستعينون به على ذلك فقال يا قوم ان كنتم امنتم بالله فقوموا بوظيفه الايمان وعلى الله توكلوا ان كنتم مسلمين يعتمدوا عليه والجوا اليه واستنصروا فقالوا ممتثلين لذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا في تزل القوم الظالمين أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا فيفتنون بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة الشرائع وإظهار من غير معارض ولا منازع وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دينهم أن تبوا على قومكما بمصر بيوتا أي مروهم أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها وجعلوا بيوتكم قبلة يجعلوا محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة بالكنائس والبيع العامة

الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندهم ما يدري ما يرد ما ذكره الله لعبده وأبروا وبينوا، فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه، ومنها أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول بل أكثر مستجاب لا من قال طبعا اختيارا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض متدينين أهل الكتاب فلم يمكن دينه مدة خير كثيرة حتى قاد الإسلام، أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جورا من البلدان التي مقر دين أهل الكتاب ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين أثروا الرياسات مع الحق، ومن تبعهم من العوام الجهلة ومن تدين بهم بسم الله معنى كالفرنج الذين على حقيقة أمر منهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، وأن من تسول الدين المسيحي ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة، وقوله لقد جاءك الحق والذي لا شك فيه بوجه من الوجوه من ربك فلا تكونن من الممتلين، كقوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين الشك في هذا القرآن والامتراء منه، وشد من ذلك التكذيب به وآيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسارة وهو عدم الربح أصلا، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمر بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعلما، فبذلك يكون عبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وتم المناقب وانتفع عنهم الخسار، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم، يقول تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك إنهم من الضالين الغاوين أهل النار لا بد أن يصيروا لما قدر الله وقضى، فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فلا تزيدهم ولا يأتوا إلا طغيانا وغير إلى غيهم، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم الذي وعدوا به، فعينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال وأن ما جاءتهم بالرسل والحق لا، ولكن في وقت لا يجري عليهم إيمانهم شيئا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، وأما الآية فإنها تنفع من له قلب وألقى السمع وهو شهيد، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يقول تعالى فلولا كانت قرية من القرى المكذبين آمنت حين رأت العذاب فنفع إيمانها إلا لم يكن منهم أحد ينتفع بإيمانه حين رأى العذاب، كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبا لما قال آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وكما قال تعالى فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلف في عباده، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، والحكمة في هذا ظاهرة، فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران، وقوله إلا قوم يونس لما آمنوا بعد ما رأوا العذاب كشفنا عنهم العذاب الخزي في الدنيا ومتعناهم إلى حين، فهم مستثنون من العموم السابق، ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها فهمنا، قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، ولعل الحكمة في ذلك أن غير من المهلكين لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، أما قوم يونس فإن الله أعلم أن إيمانهم سيستمر بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه والله أعلم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل فإن الله علم كما يقول في نسخة لعل هذه أقرب إلى الصواب، فإن الله علم أن إيمانه نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فإن الله علم أن إيمانه سيستمر بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه والله أعلم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى، فقدرته صالحة لذلك ولكن اقتضت حكمته أن كان بعض المؤمنين وبعض كافرين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إلا تقدر على ذلك، وليس في إمكانك ولا قدرة غير الله ولا قدرة غير الله شيء من ذلك، وما كان لنفس أن لعل الصواب هكذا في النسختين كما ذكر المحقق، ولعل الصواب ولا قدرة لغير الله على شيء في ذلك، هكذا تستقيم الجملة نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بإرادته ومشيئته وإذن القدري الشرعي، فمن كان من الخلق قابل لذلك يزكو عنده الإيمان وفقه وهداه ويجعل الرسالة الشر والضلال على الذين لا يعقلون عن الله وأوامره ونواهي ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي

وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب لذلك داخل ما ذكر. وهذا استنباط مفيد وفائدة عظيمة، أن أهل الدين وينبغي أن يتفقوا على الخير، وطلبة العلم خاصة لا ينبغي أن يكون بينهم خلاف، وأحيانا يكون هذا الخلاف على أمور بسيطة جدا. ولو اعتبرت حال بعض طلبة العلم هداهم الله تجد ربما خطأ في طبعة أو خطأين أقام حرب بين بعض طلبة العلم وسيل كبير من الانتقادات وغير ذلك، وهذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يكون منصف، وإذا فتح الله عليك في شيء فلا تنتقد الآخرين. فمن وفقه الله لتحقيق الكتب من طلبة العلم فجزاه الله خيرا وهو على باب، ومن وفقه الله لتدريس المتون فجزاه الله خيرا وهو على باب، ومن وفقه الله لقراءة الكتب الكبيرة فجزاه الله خيرا وهو على باب، ومن وفقه الله لتحفيظ طلاب العلم المتون فجزاه الله خيرا وهو على باب، ومن وفقه الله لأن يشرح شروح مطولة يجلس في الكتاب مدة طويلة فهو على باب. وكل هذه الطرق كان عليها الأمة. ابن حجر رحمه الله شرح فتح الباري في 25 سنة، شرح صحيح البخاري، والخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري في 3 أيام. هذا موجود وهذا موجود. لا ينبغي للإنسان أن يشنع على الآخرين، فقد يفتح الله سبحانه وتعالى للمرء في شيء ولا يفتح عليه في شيء آخر، فكل ميسر لما خلق له، وطلبة العلم يكمل بعضهم بعضا. وإذا حصل من أحد خطأ فإنه يوجه وينصح في هذا الخطأ، لكن هذا الخطأ لا يكون هو الفيصل. والأخطاء لا زالت موجودة عند أهل العلم وطلبة العلم منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، وينبغي أن تتفق الكلمة وأن يكون بين طلبة العلم رحمة، وأن يكون الإنسان يوجه للخير. لكن يبقى طالب العلم لمن يوجه ومن يكون في المرحلة الأولى والثانية؟ هل في مرحلته الأولى يذهب لهذا الشيخ الذي يشرح الكتب الكبيرة وربما أدخله في حديث العلل، أم يذهب لذلك الشيخ الذي يأخذ بيده شيئا فشيئا؟ إذا ذهب هذا الطالب المبتدئ إلى ذلك الشيخ الذي يشرح الكتب التي هي للمنتهين، فليس الخطأ خطأ الشيخ ذلك، وإنما خطأ هذا الطالب الذي هو لم يتدرج. فذلك الشيخ له طلابه، وذلك المستوى له أهله، وهذا المستوى له أهله. فالخلاصة من ذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون بين المسلمين عامة رحمة، وطلبة العلم بالذات خاصة يكون بينهم رحمة، وكل إنسان ميسر لما خلق لما يسره الله سبحانه وتعالى. فإذا فتح الله على الإنسان باب فجزاه الله خيرا، وغيره يسد الأبواب التي فتح الله عليه فيها. نعم، تفضل يا حارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة هود عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى: هذا كتاب عظيم ونزل كريم، أحكمت آياته أي أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادية أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظه بهية معانيه، ثم فصلت أي ميزت وبينت بيانا في على أنواع البيان، من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، خبير مطلع على الظواهر والبواطن. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فأتسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته والشمال على كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه لئلا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، ولا يشرك به أحد، ولا يشرك به أحد من خلقه. إنني لكم أيها الناس منه أي من الله ربكم نذير لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، وبشير للمطيعين إلا بثواب الدنيا والآخرة. وأن استغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من أعمالكم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة، فقال: يمتعكم متاعا حسنا، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون، إلى أجل مسمى أي إلى وقت وفاتكم أي إلى وقت وفاتكم ويؤتي منكم كل ذي فضل فضله أي يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء الإحسان من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون وإن تولوا عما دعوتكم إليه بل عرضتم عنه وربما كذبتم به فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة الذي يجمع الله في الأولين والآخرين فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وفي قوله وهو على كل شيء قدير كالذي على أحياء الله الموتى فإنه على كل شيء قدير ومن جملة الأشياء يحيى الموتى وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه ولا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يخبر تعالى عن جاهل المشركين واشتري ضلالهم أنهم يثنون صدورهم أن يميلونها ليستخفوا من الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصري لهياتهم قال تعالى مبينا خطأهم في الظن ألا حين يستغشون ثيابهم أن يتغطون بها يعلمهم في تلك الحالة التي هي من أخفى الأشياء بل يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال وما يعلنون منها بل ما هو أبلغ من ذلك وهو إنه عليم بذات الصدور أي بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا ولا جهرا فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم ليستخفوا منه ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين عن الرسول الغافلين عن دعوته أنهم من شدة إعراضهم يثنون صدورهم أن يحدودبون حين يرون الرسول لأن لا يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم فهل فوق هذا الإعراض شيء ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه وسيجازين بصنيعهم وما من دابة في الأرض إلا ذكر ابن سعدي رحمه الله قولين في قوله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون في عود الضمير القول الأول أن الضمير عائد إلى الله في قوله منه أي يستخفون من الله والقول الثاني أن الضمير في منه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأول القولين بتفسير الآية هو القول الأول وتؤيده القاعدة التفسيرية وهي قولهم عود الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر فإذا انتهت القاعدة أعدناه إلى الرب سبحانه وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أي ألا حين يستغشون ثيابهم فقد تقدم ذكر الرب سبحانه وتعالى في الآية السابقة إلى الله مرجعكم جميعا فنعيد الضمير إلى هذا أولى من إعادته إلى مقدر وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم ذكره نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين أي جميع ما دب على وجه الأرض من آدمين وحيوان بريين وبحريين فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم فرزقهم على الله يعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم مستقر هذه الدواب وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه ومستودعها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوائض أحوالها كل من تفاصيل أحوالها في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض الجميع قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علما بذواتها وصفاتها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخر يوم الجمعة وحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى على عرشه يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من أحكام القدرية والأحكام الشرعية ولهذا قال يبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليمتحنكم إذا خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملا قال فضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وصبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وصبه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لوجه الله والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة وهذا كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون

ويقوم إن أسألكم عليه على دعوتي إياكم ما لا في السبق والمغرم إن أجري إلا على الله. وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمن الضعفاء فقال لهم ما أنا بطرد الذين آمنوا أي ما ينبغي لي ولا يليق بذلك بل أتلقاهم بالروح والإكرام والإعزاز والعظام إنهم ملاقوا ربهم فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم ولكني أراكم قوما تجهلون حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه وحيث استدلتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل ويقول من ينصرني من الله إن طردتم أي من يمنعني من عذابي فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع أفلا تذكرون ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أي غايتي أني رسول الله إليكم أبشركم وأنذركم وما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء ولا أعلم الغيب فأخبركم بسرائركم وبواطنكم ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك والمعنى أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها ولا أحكم على الناس بظني فلا أقول الذين تزدري أعينكم أن يضعف المؤمنين الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا أن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله إني إذا أي إن قلت لكم شيئا مما تقدم لمن الظالمين وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه أن ينبذ الفقراء المؤمنين أو يمقتهم وتقنع لقومه بالطرق المقنعة المنصف فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين فما أجهلهم وأضلهم حيث قالوا هذه المقاتل النبي من ناصح فهلا قالوا إن كانوا صادقين يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا إن قاد لك وإلا فأنت مشكور في نصحك لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي عليه ولكنهم في قول كاذب وعلى نبيهم متجرئون ولم يردوا ما قالوا بأن شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة ولهذا عدلوا من جاري مظلم من الاستعجال بعذاب العذاب وتعجيز الله ولهذا أجاب نوح عليه السلام بقوله إنما يأتيكم به الله إن شاء أي إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم فعل ذلك وما أنتم بمعجزين لله وأنا ليس بيدي من أمر شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إن إرادة الله غالبة فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتم نصحي وقد فعل عليه السلام فليس ذلك بنافع لكم شيئا هو ربكم يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد وإليه ترجعون فليجازيكم يا مالكم أم يقولون افترى هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه وأن المعنى إن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله وأن الله أمره أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أي كل عليه وزر ولا تزر وازرة وزر أخرى ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه لأن الأمور التي لا يعلم إلا الأنبياء فلما شرع الله في قصتها على رسوله وكانت من جملة الآيات الدالة على صدق ورسالته ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام فقال أم يقولون افتروا أي هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه أي فهذا من عجب الأقوال وأبطلها فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب فإنه يعلم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب فجاء بهذا الكتاب الذي تهدهم أن يأتوا بسورة من مثله فإذا زاموا مع هذا أنه افترى علم أنهم معايدون ولم يبقى فاية في حجاجهم بل الله يقف في هذه الحال لإعراض عنهم ولهذا قال قل إن افتريته فعلي إجرامي أي ذنبي وكذبي وأنا بريء مما تجرمون أي فلم تسترجون في تكذيبه أي فلما تسترجون في تكذيبه وقولوا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أي قد قسوا فتبتئس ما كانوا يفعلون أي فلا تحزن ولا تبالي بهم وبأفعالهم فإن الله قد مقتهم وحق عليهم عذابه الذي لا يرد واصنع الفلك بأعيننا وحينا أي بحفظنا ومرأ منا وعلى مرضاتنا ولا تخطني في الذين ظلموا إلا تراجعني في إهلاكهم إنهم مغرقون أي قد حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر فامتثل أمر ربه وجعل يصنع الفلك كلما مر عليهم ملأ من قومه ورأوا ما يصنع سخروا منه قال إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم نحن أم أنتم وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب حتى إذا جاء أمرنا أي قدرنا بوقت نزول عذابهم وفارت النور وينزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض كلها عيونا حتى التناهي التي هي محل النار في العات وبعد ما يكون على الماء تفجرت فالتقى الماء ولا من قد قدر قلنا لنوح نحمل فيها من كل زوجين السنين أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى تبقى مادة سائر الأجناس وأما بقية أصناف الذات عن الزوجين فلأن السفينة لا تطيق حملها وهلك إلا من سبق عليه القول ممن كان كافرا كمن الذي غرق طريقه ومن آمن والحال أنه ما آمن معه إلا قليل وقال نوح لمن أمر الله أن يحمله اللهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي تجري على اسم الله وترسي على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره، إن ربي لغفور رحيم حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها فقال وهي تجري بهم أي بنوح ومن ركب معه في موج كالجبال والله حافظها وحافظ أهلها. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركع معه وكان ابنه في معزل عنهم حين ركبوا أي مبتعدا، وأراد منه أن يقرب ليركب فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. فقال ابنه مكذبا لأبيه أنه لا أنجو إلى من ركب مع السفينة، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء. فقال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم أحدا جبلا ولا غيره، ولو تسد بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله، وحال بينهم الموج فكان ابن من المغرقين. فلما أرقهم الله ونجى نوحا ومن معه وقيل يا أرض بلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك بلعي ماء الماء الذي على وجهك، ويا سماء وقلعي فامتثلتا لأمر الله فابتلعت الأرض ماءها وقلعت السماء فنضب الماء من الأرض وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، واستوت السفينة على الجودي أي أرست على ذلك الجبل المعروف في هذا الموصل، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي أتبعوا بهلاك منعة وبعدا وسحقا لا يزال معهم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن ولك الحق أي وقد قلت لي فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولن تخلف ما وعدتني به، لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاته ظن أن الوعد لعمهم من آمن ومن لم يؤمن، فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء، ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة. فقال الله له إنه ليس من أهلك الذي وعدتك من جائم إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعيت به لنجات الكافر لا يؤمن بالله ولا رسوله، فلا تسألني ما ليس لك به من أي ما لا تعلم عاقبته وما له هل يكون خيرا أو غير خير، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك وعظا تكون به من الكامل وتنجو به من صفات الجاهلين. فحينئذ ندم نوح عليه. حسبك بارك الله فيك حر. قوله تعالى إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عشرية قراءة الكسائي وغيره إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، وهي تبين هذا المعنى المذكور أي أن هذا الابن عمل عملا غير صالح. وقوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، في أكثر الأقوال الواردة أنهم في الثمانين، قيل يعني 40 وقيل أقل من ذلك، وأكثر ما قيل أنهم 80 رجل، فيكون معدل من آمن أي قرابة في كل 13 سنة يؤمن رجل واحد، ومع ذلك استمر في دعوتهم هذه المدة الطويلة، مما يبين للمسلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وأن النتائج بيد الله، وأن الداعي إلى الله طالب العلم مهمته أن يدعو، والله سبحانه وتعالى سيكتب له الأجر كامل كما ذكر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، قالوا وأجره كامل عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل يا أبو المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوح عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربي في نجاة ابنه محرم داخل في قول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك، وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. أي هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب وإن متع قليلا فسيؤخذون بعد ذلك. قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا من عليه برسالته تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، فيقول إنه كان يعلمها فاحمد الله واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله إن العاقبة للمتقين الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا أن غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد وأني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم واستغفر ربي قوما غيركم لا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربي وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا ربما لا بعد لعاد قوم هود. أيوة أرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن أخاهم في النسب هودا ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه. فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عنهم عليه من عبادة غير الله وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادة من غيره وتجويزهم لذلك ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. ثم ذكر عدم المانع لهم من الكاد فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه. فتقولوا هذا يريد أن يأخذ أموالنا وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله منتفن المانع عن رده. ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلون بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزيدكم قوة لا قوتكم. فإنهم كانوا من أقوى الناس ولا لا قالوا من أمن أشد منا قوة فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم ولا تتولوا عنه ويا ربكم مجرمين أي مستكبرين عن عبادتي متجرين على محاربه. فقالوا رادين لقول يا هود ما جئتنا ببينة إن كان قصهم بالبينة البينة التي يقترحونها فهذه غير لازمة للحق بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به وإن كان قصهم أنه لم يأتي ببينة تشهد لما قالوا بالصحة فقد كذبوا في ذلك. فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديهم الآية ما يمنع على مثل البشر ولو لم يكن لواية إلا دعوت إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل والنهي عن كل خلق جميل من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم. لكفى بها آيات وأدلة على صدقي بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يرى بعض الناس هي المعجزات فقط ومن آيات وبينات الدالة على صدقي أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا عون وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة ويريدون أطفاء ما معه من النور بأي طريق كان وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوا بشيء من السوء إن ذلك الآيات لقوم يعقلون. وقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إلا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم وما نحن لك بمؤمنين. وهذا تأييس منه لنبي مود عليه السلام في إيمانه وأنهم لا يزالون فيكم لم يعمهون. إن نقول فيك إلا ترك بعض آلهتنا بسوء إن أصابتك بخبال وجنون فصرت تهدي بما لا يعقل فسبحان من طبع على قلوب الظالمين. كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكاية عنهم لولا أن الله حكاها عنهم. ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيب منهم ولا من عليه اعتمادا فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا يطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني ثم لا تنظروني أي لا تمهلوني. إني توكلت على الله اعتمدت في أمري كلي على الله ربي وربكم أيها خالق الجميع ومدبرون وإياكم هو الذي ربانا ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه فلو يجي تمعتم جميعا لقائبي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها إن ربي على صراط مستقيم أي على عدل وقصة وحكمة وحمد في قضائي وقدري وفي شرعي وأمري وفي جزائي وثوابي وعقابي لا تخرج أفعال عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فلم يبقى لي تبعة من شأنكم واستغفر ربكم من غيركم يقومون بعبادة ولا يشركون به شيئا ولا تضرون شيئا فإن ضرركم إنما يعود إليكم فالله لا تضر معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا عذاب لبئر الريح العقيم التي ما تذر من شيء لا تتعلي إلا جعلتك الرميم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ عظيم شديد حله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وتلك عاد الذين أوقع الله بما أوقع بظلم منهم لأنهم جحدوا بآيات ربهم ولهذا قالوا هود ما أتيتنا ببينة فتبين بهذا أنه متيقن لدعوة وأن معادوا وجحدوا وعصوا رسوله لأن من عصى رسوله فقد عصى جميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة واتبعوا أمر كل جبار إليه متسلطا على عباد الله بالجبروت يعني إليه معالج الآيات الله عصوا كل ناصح ومشفق عليهم واتبعوا كل غاش لهم يريدوا إليكم لا جار ما أهلكهم الله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة فكل وقت وجير إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم يلحقهم ويوم القيامة لهم أيضا لعنة ألا إن عادا كفروا ربما يجحدوا من خلقهم ورزقهم ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود أي أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شر وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني من الرحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذن إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود أي وصلنا إلى ثمود وهم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادي القرى أخاهم في النسب صالحا عبد الله ورسوله يدعوهم إلى عبادة الله عدا فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوا واخلصوا له الدين ما لكم من إله غيره لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض هو أنشأكم من الأرض خلقكم فيها فقال واستعمركم فيها استغلبكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه يرجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة إن ربي قريب مجيب أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيب بإعطاء سؤاله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب واعلم أن قربه تعالى نوعان عام وخاص في القرب العام وقربه بعلم من جميع الخلق والمذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والقرب الخاص قربه من عابديه وسائره ومحبيه والمذكور في قوله تعالى فاسجد واقترب وفي هذه الآية وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواته وتحقيقه لمراداته ولا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب قوله رحمه الله واعلم أن قربه تعالى نوعان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أن القرب لا ينقسم وأنه خاص بمن يعبد الله تعالى أو يدعوه فقط فليس الله قريبا من الكافر لأن القرب وصف أخص من المعية ويدل على عناية تامة ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل إلا في حالة الدعاء قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وفي حال العبادة أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فإن قال قائل أليس الله يقول ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والإنسان هنا يشمل الكافر والمؤمن والداعي وغير الداعي والعابد وغير العابد قلنا أن المقصود أو فالمقصود هنا قرب الملائكة انتهى كلامه رحمه الله ملخصا فما ذكره ابن السعدي رحمه الله وقالوا هذا النوع في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني العاب فالمقصود به هنا قرب الملائكة وهذا هو الموضع الثالث الذي ذكر فيه ابن السعدي رحمه الله أقسام القرب فذكر في المقدمة وموضع سابق وهذا هو الموضع الثالث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في الإخلاص لله وحده ردوا عليه دعوته وقابلوا أثناء المقابلة وقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا يرجى منك خير، وذنب ما قالوه عنهم وقولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح، كيف قدح في عقول معقول آبائهم الضالين، وكيف ينعم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائما ينزل، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم سيئات إلا هو، وإننا في شك مما تدعونا إليه مريبنا، ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب، وبشكا مؤثرا في قلوبنا الريب، وبزعم من أنه لو علموا صحة ما دعوهم إليه لاتبعوهم كذبتهم في ذلك، ولهذا بين كذبهم في قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي برهان ويقين مني وأتاني منه رحمة أي من علي برسالتي ووحي أي أفأتابعكم على من تمعلي وما تدعونني إليه، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدني غير تخسيرني غير خسائر وتباب وبلض، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لا شرب من البئر يوما ثم يشربون كل من ضرعها ولهم شرب يوم معلوم، فذروها تأكل في أرض الله ليس عليكم من مؤنتها ولا فيها شيء، ولا تمسوها بسوء بعقل فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب بل لا بد من وقوعه، فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالح والذين آمنوا معهم برحمة منا ومن خزي يومئذ أي نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة إن ربك هو القوي العزيز، ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم وأخذت الذين ظلموا الصيعة فقطعت قلوبهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين أي خامدين لا حراك لهم كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها يوما من الدار قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع الذي كأنه لم يزل، ألا إن ثمود كفر ربما يجحدوا بعد أن جاءتهم رأيتهم بصيرة ولا بعدا لثمود، فما أشقاهم ما دلهم نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها، ولا قد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيد، فلما رأى أيديهم لا تصل إلينا كرام وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا وصلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت بشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنما تم عذاب غير مردود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا بمضاق ينذرهم وقال هذا يوم عصيب، وجاءوا قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة واوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بالك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب من موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله إلى قوم لوط وأمر من يمر على إبراهيم فيبشره بإسحاق، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام عليه وسلم عليه ورد عليهم السلام، ففي هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، وأن السلام قول الكلام وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء إلى أن السلام بالجملة الفعلية الدالة على التجدد ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية، فما لبت إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيد أي بادر لبيته فاستحضر الأرض في عجلا مشويا على الرض في سمينة، فقربوا إليه فقال لا تأكلون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى تلك الضيافة نكرهم وأوجس منهم خيفة وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمره، فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا رسل الله أرسلنا الله إلى أهلك قوم لوط، وامرأة إبراهيم قائمة تخدم وأضيافه فضحكت حين سمعت بحال ما أرسل به تعجبا، فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتعجبت من ذلك وقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فهذان ما نعني من وجود الولد إن هذا شيء عجيب، قالوا تعجبين من أمر الله فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء خصوصا فيما يدبر ويمضي إلى هذا البيت المبارك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته وهي زيارة من الخير وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أي حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال حميد الأفعال، لأن فعله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقصر مجيد، والمجد هو عظمة الصفات وسعته، فله صفات الكمال ولو من كل صفة كمال ولو من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها، فلما ذاب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه وجاءته البشرى بالولد التفت حينئذ إلى مجادلة الرسل في إلاك قوم لوط وقال لهم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأنا وإلا امرأته إن إبراهيم الحليم أيذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين أواهنا متبرع إلى الله في جميع الأوقات منيبنا يرجعنا إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه فلذلك كان يجادل عمن حتم الله بها لكن فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بها لكن وإنه آتيهم عذاب غير مردود فلا فائدة فيه جدالك. ولما رسلنا الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما تولوا تنسيا بما يشق عليهم مجيء ومضى قبل ذرعا وقال هذا يوم عصيب شديد حرج لأنه علم أن قوم لا يتركونهم لأنه في صور شباب ترد مرد في غاية الكمال والجمال ولهذا وقع ما خطر ببالي فجاءوا قوم يهرعون إليه يسرعون وبادرون يريدون أضياقه بالفاحشة التي كانوا يعملون ولهذا قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين قال يا قوم هؤلاء بناتي والنطار لكم من الضياف وهذا كما عرض سليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين يشق الولد المختصم في استخراج الحق والعلم أن بناتي ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن والمقصود العظم دفع هذا فعشر الكبرى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أي من أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعوني وأن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم أليس منكم رجل رشيد فينهاكم ويزجركم وهذا دليل على مروجهم وانحلال من الخير والمروءة فقالوا لو لقد علمت ما لنا قوله رحمه الله في قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي وهذا كما عرض سليمان على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلم أن بناته ممتنع منالهن ولا حق والمقصود أي أنه أراد أن يدفع الفاحشة عن أضيافه هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وقيل كان في ذلك الوقت تزوج المسلمة من الكافر جائز كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة ابن أبي لهب وقيل وهو القول الثالث عرض بناته عليهم بشرط الإسلام وقيل وهو القول الرابع قال مجاهد وسعيد بن جبير أراد نساءهم وأضافهن لنفسه لأن كل نبي أبو أمته وفي قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم والله أعلم وكل هذه محتملة والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فقالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أي لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام وقال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد كقبيلة ما يأتي لمنعتكم هذا بحسب الأسباب المحسوسة وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد ولهذا لما بلغ الأمر منتهى واشتد الكرب قالوا لو إن رسل ربك يخبر أخبره بحال يطمئن قلبه لن يصير إليك بسوء ثم قال جبريل بجناحي فثم قال جبريل بجناحه فطمس عينه فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح فأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل بجانب منه قبل الفجر بكثير ليتمكنوا من البعد عن قريتهم ولا يلتفت منكم أحد أن يبادروا بالخروج وليكن همكم النجاة ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم إلا امرأتك إنه مصيب من العذاب ما أصابهم لأن تشاركوا قوما في الإثم فتدلوا مع الأضياف لوط إذا نزل به أضياف إن موعدهم الصبح فكأن لوطا استعجل ذلك فقيل له أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا بنزول العذاب وإحلاله فيهم جعلنا ديارهم عليها سافلا قلبنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من حجارة النار الشديدة الحرارة منضودة متتابعة تتبع من شذ عن القرية مسومة عند ربك معلمة عليها علامة العذاب والغضب وما هي من الظالمين الذين يشابهون الفريق قوم لوط ببعيد فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني خاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمن إنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا أرهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب مرتقب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا كاذب أصبع في ديار جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أيوة أرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين أخاهم في النسب شعيبا لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ عنه فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويخلصوا له العبادة فإنهم كانوا يشركون به وكانوا مع شركهم يبخسون المكال والميزان وليأذنهم عن ذلك فقال لا تنقصوا المكال والميزان بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط إني أراكم بخير بنعمة كثيرة وسعة وكثرة أموال وبنين فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا بنعمة الله فيزيل عنكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أي عذاب يحيط بكم ولا يبقي منكم باقية ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط يا بالعدل الذي ترضون أن تعطوه أن تعطوه ولا تبخسوا الناس أشياء ما لا تنقصوا من أشياء الناس فتسرقوها بأخذها بنقص المكال والميزان ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحظ والنسل بقية الله خير لكم أن يكفيكم ما ألقى الله لكم من الخير وما هو لكم فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية وضار لكم جدا إن كنتم مؤمنين فاعملوا بمقتضى الإيمان وما أنا عليكم بحفيظ لست بحافظ لأعمالكم وكيل عليها وإنما الذي يحفظ الله تعالى وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي قالوا ذلك على وجه التحكم بنبيهم وليس بعد الإجابة منه ومعنى كلامه أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له أفإن كنت كذلك فيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب وكذلك لا يجب قولك لنا أن نفعل فيها أموالها ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا علينا أموالنا فليس لك فيها تصرف ولا لا قالوا في تحكمهم إنك لأنت الحليم الرشيد أي إنك أنت الذي أي إنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك سجية فلا يصدر عنك إلا رشد ولا تأمر إلا برشد ولا تنهى إلا عن غي أي ليس أمرك ذلك وقسم أنه وصوم بعكس هذين الوصفين بالسفع والغواية والغواية أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وأباؤهم السفهاء الغاوين وهذا القول الذي أخرجوا بصيغة التحكم أن الأمر بعكسه ليس كما ظنوا بل الأمر كما قالوه إن صلاته تأمره أن ينام عما كان يعبد أباؤهم أباؤهم الضالون أو أن يفعلوا في أموال ما يشاءون فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين وعليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد وقال لهم شعيب يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به ورزقني منه رزقا حسنا يعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه فلست أريد أن أنهاكم عن البخس والمكال والميزان وأفعل أنا حتى تطرق إلي التهمة في ذلك بل ما نهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدئ لتركه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم وليس لي من المقاصد الخاصة لوحدي شيء بحسب استطاعتي ولما ولما كان هذا في نوع تزكية النفس دفع هذا بقوله وما توفيقي إلا بالله وما يحصل لي من التوفيق إلا بالخير وإنفكاك عن الشر إلا بالله تعالى لا بحولي ولا بقوتي عليه توكلت ويعتمدت في أموري ووثقت به في كفايتي وليونيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العباد وأوم الاستعانة بربي والإنابة إليه كما قال تعالى فعبدوا وتوكل عليه وقال إياك نعبد وإياك نستعين ويا قوم لا يجرمنكم قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت قال ابن السعيد رحمه الله ليس لي من القصد إلا أن تصلح أحوالكم إلى آخر ما ذكره قال ابن السعيد رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 45 حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح وهذه القاعدة من أعم القواعد فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات كثيرة ثم ذكر أمثلة لذلك ومنها هذه الآية وقوله بعد ذلك بسطرين ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله وما توفيقي إلا بالله فلا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه ويحذر من تزكية نفسه إما أن يكون هذا مباشر أو بطريق غير مباشر كان يذكر بعض الأمور أو بعض القصص بعض التصرفات وأحيانا الشيطان يأتي للإنسان ويقول له اذكر هذا لكي يقتدي بك الآخرون ومن أنت كي حتى يقتدي بك الآخرون انجو بنفسك ودع عنك هذه الأمور فالإنسان مطلوب منه ألا يزكي نفسه لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر وكذلك لا يبالغ في نفي التزكية فإذا جاءه شخص وقال جزاك الله خير كذا فيقول يرد عليه بجزاك الله خيرا أو قال له كلمة ونحو ذلك لا يبالغ في رد التزكية فإن المبالغة أحيانا في رد التزكية تكون من التزكية للنفس لكي ينتشر عند الناس أن فلان لا يقبل المدح أو لا يقبل أن يقبل رأسه وغير ذلك. وليس معنى هذا أن مضطرد كل الناس هكذا، لكن الإنسان لا ينبغي له المبالغة في مثل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي، أن يصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الدار ولا في الزمان. واستغفروا ربكم عما اقترفتم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما يستقبل من أعمالكم بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته، إن ربي رحيم ودود لمن تاب وأناب يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده والمؤمنين ويحبونه، فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي تضجروا من نصائحي ومواعظي لهم. فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، وذلك لبغضهم لما يقول، وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه. وإنا لنراك فينا ضعيفا في نفسك لست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين، ولولا رهطك أي جماعتك وقبيلتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. قال لهم مترققا لهم: يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله، أي كيف تراعونني لأجل رهطي ولا تراعونني لله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا، أي نبتم أمر الله وراء ظهوركم ولم تبالوا به ولا خفتم منه، إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه من أعمالكم ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء. ولما أعيوه وعجز عنهم قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم ودينكم، إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم أنا أم أنتم. وقال علم ذلك حين وقع عليهم العذاب: وارتقبوا ما يحل به، إني معكم رقيب، ما يحل بكم. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما قاموا في ديارهم ولا عاموا فيها حين تعموا العذاب، ألا بعدا لمدين إذا هلك الله وأخزاه كما بعد الثمود. وأي قد اشتركت هذه القبيلتان في السحق والبعد والهلاك. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. وفي قصة من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائع وفروع، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك، ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس. وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغالبة من باب أولى وأحرى. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة مال عوقب بنقيض ذلك، وكان سبب لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: إني أراكم بخير فلا تتسببوا إلى زوالي بفعلكم. ومنها أن على العبد أن يقنع بما أتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقول: بقية الله خير لكم ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس بالتكارب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة. ومن أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإن ورتب العمل به على وجود الإيمان فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. ومن أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأن من أفضل الأعمال حتى أنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مزال الإيمان وشرائف، بإقامتها تكمل أحوال العبد وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه مالة عنده عليه أن يقيم حق الله في إبادة ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرم الله ورسوله، لا كما يزعم الكفار ومن أشباههم أن أموالهم لهم أن يألهم أن يصنع فيها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله أو خالفه. ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منتهي عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أن وظيفة وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها وبتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة وحقيقة المصالح التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. ومن أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعل ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. ومن أن العبد ينبغي له ألا يتكئ على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائر له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسليه ولا يعجب بنا نفسه لقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومن التغيب أخذات الأمم وما جرى عليهم أنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها يقع العقوبات المجيبين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند التغيب والحث على التقوى. ومن أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويود، ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسب أن يغفر له ويعود عليه العفو، أما عود الود والحب فإنه لا يعود، فإن الله قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنه بسبب قبيلتهم ووطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب الرجم القوم بسبب راطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بالدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولايات جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من الاستسلام لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادتها وجعلها عملة وخدما لهم. نعم كان أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة في المرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقود قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه الآية ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادهم غير تتبيب. يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بن عمران بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به موسى كالعصا وما جاء به كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجرى الله على يديه موسى عليه السلام وسلطان مبين أي حجة ظاهرة بين ظهور الشمس إلى فرعون هم لا يشرف قوم لأنهم المتبوعون وغيرهم تابعوا لهم فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أرام إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد بل وضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضرر محض لا جرم لما اتبعوا قومه أرداهم ما لكم يقدموا قوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه في الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يعلم الله وملائكة والناس يجمعون في الدنيا والآخرة بئس الرفد المرفود أي بئس ما اجتمع لهم متراتب عليه من عذاب الله ونعت الدنيا والآخرة. ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم قال الله تعالى لرسوله ذلك من أنباء القرى نقص عليك لتنذر به ويكون آية على لسانك وموعظة وذكرى للمؤمنين منها قائم لم يتلف البقية من أثار ديار ما يدل عليه ومنها حصيد قد تهدمت وساكن مضب حلت منازلهم فلم يبق لها أثر وما ظلمناهم بأخذ أنواع العقوبات ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفع ذلك عند نزول الشدائد وما زادهم غير تتبيب أي خسائر ودمار بالضد مما خطر ببالهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أن يقصمهم بالعذاب ويبيدهم ولا ينفع ما كانوا يدعون من دون الله من شيء إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلى لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود إن في ذلك المذكور من أخذ للظالمين بأنواع العقوبة لآية لمن خاف عذاب الآخرة إلى عبرة ودليل على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية ثم انتقل من هذا إلى أصل الآخرة فقال ذلك يوم مجموع له الناس ويجمع لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة وذلك يوم مشهود يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين وما نؤخره ويتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق فحينئذ ينقل من الدار الأخرى ويجري عليهم أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية يوم يأتي ذلك اليوم ويجتمع الخلق لا تكلم نفس إلا بإذنه حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه فمنهم أي الخلق شقي وسعيد فالأشقى هم الذين كفروا بالله وكذبوا برسله وعصوا أمره والسعداء والمؤمنون المتقون أما جزاهم فمن الذين شقوا حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة وفي النار منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقاب ولهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشيق وأشنع الأصوات وأقبحها خالدين فيها في النار التي هذا عذابها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي خالدين فيها أبدا إلى المدة التي شاء الله ألا يكون فيها وذلك قبل دخولها كما قال جمهور المفسرين في الاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها إن ربك فعال لما يريد فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى لا يرد أحد عن مراده وأما الذين سعدوا حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ثم أكد ذلك بقول عطاء غير مجدود أي ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات نسأل الله الكريم من فضله. قوله رحمه الله فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها فهم خالدون فيها جميع الأزمان إلا قبل الدخول وهذا في الجنة والنار هذا أحد الأقوال في توجيه هذا الاستثناء وهو قول تعالى إلا ما شاء ربك في الجنة وفي النار وتوجيه هذا الاستثناء ذكروا فيه أكثر من 10 أقوال ذكرها القرطبي

فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقيت ينهون على الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون عن الكتب الإلهية وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال، ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم وبقيت في الأديان ولكنهم قليلون جدا، وغاية الأمر أنهم نجوا باتباع المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم وبكون حجة الله أجراها على أيديهم. لذلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة ولكن اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه اتبعوا ما هم فيه من النعيم والتار ولم يبغوا به بدلا وكانوا مجرمين ظالمين باتباع ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين لا يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون من العمى، وهذه الحالة على حالة يرغب فيها الراغبون صاحبها ويكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال أنهم مصلحون يقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم مسابق إذا رجعوا وأصلحوا ما عملوا فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلق أمة ما تكلمت ربك لأملأ أن نجعلنا من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمة ولا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين السبل الموصلة إلى النار كل يرى الحق فيما قال والضلال في قول غيره إلا من رحم ربك فهداهم إلى العلم بالحق فهداهم إلى العلم بالحق العمل به والاتفاق عليه، فأولئك سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق لله. وأما من أدام فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم وقولوا، ولذلك خلقهم اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليه الضلالة ليتبين العباد عدل واحد كنت وليظهر ما كمن في الطبع البشرية من الخير والشر، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء، ولأنه تمت كلمة ربك لأملا أن نجعلنا من الجنة والناس أجمعين، فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمال وصلت إليها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي قلبك ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها وتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به جاءك في هذه السورة الحق اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه، فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس وموعظة وذكر المؤمنين يتعظون به فيرتدعون على الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها، وأما من ليس من الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير. ولهذا قال وقل للذين لا يؤمنون بعدما قامت اليوم لا يتعملوا على مكانتكم وحالتكم التي أنتم عليها إنا عاملون على ما كنا عليه وانتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل بكم وقد فصل الله بين الفريقين وأرى عباده ونصر لعباد المؤمنين وقمعه لأعداء الله المكذبين. ولله غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية وليرجع الأمر كله من الأعمال والعمال فيميز الخبيث من الطيب فاعبده وتوكل عليه يقوم بعبادته وهي جميع ما أمر الله بما تقدر عليه وتوكل على الله في ذلك وما ربك بغافل عما تأمرون من الخير والشر بل قد أحاط علمه بذلك وجرى به قلمه وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. تم تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخي في يوم السبت في 21 من شهر ربيع الآخر سنة 47 و300 ألف المجلد الرابع من تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان لجامع الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. تفسير سورة يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين أي البين الواضحة ألفاظه ومعاني ومن بيان وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبيانها المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون أي لتعقلوا حدوده وأصوله فروع وأوامر ونواهي. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه ولعلكم تعقلون أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على ذهنكم فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها بما أوحينا لك هذا القرآن أي بما اجتمع عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناه بك على وفضلناك به على سائر الأنبياء وذاك محبوب منة من الله وإحسان وإن كنت من قبل إلى من الغافل إلينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص، وأن أحسن القصص على الإطلاق فلا يوجد من القصص لشيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته القصة العجيبة الحسنة فقال. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ثم قال لما مدح القرآن ما اشتمل عليه من القصص ذكر قصة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال ابن سعدي رحمه الله في قواعد الحسان في القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. ومثال القصص قصة يوسف أجملها بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم بسطها بعد ذلك، وكذلك قصة أصحاب الكهف، قصة موسى وغيرها. وأما التنقل من تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أعلى منه فكثير، منها قوله تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا بلا علم، ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم هي يقولون إلا كذب، وغير ذلك من الأمثلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسول أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسط وذكر ما ترى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها ويحسن بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لا سند ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحة، فإن تضاعف هذه السورة قد مليت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشناعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. فقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لساجدين، فكانت هذه الرؤية مقدمة لما وصل إلى يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا رد الله أمر من أمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيل لأمره واستعدادا لما يرجع على العبد من المشاق ولطفا بعبده وإحسانا لي، فأولى يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه ستنتقل بالأحوال لأن يصير لحال يخضعون له ويسجدون له إكراما وعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدموا من اشتباه الله إلى وصفه إلى وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. ولهذا قال وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك بما من النبي عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة ويعلمك من تأويل الحديث من تعبير الرؤيا أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الحديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتم على من قبل إبراهيم وإسحاق حيث أنعم الله عليهم بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن ربك عليم حكيم أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضي حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ولما تم تعبير ليوسف قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا حسنا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم، إن الشيطان الإنسان عدو مبين لا يفتران ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها العبد أولى، فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتم عنهم. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين، وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يقول تعالى لقد كان في يوسف وإخوتي آيات أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين أي لكل من سأل عنها بلسان الحال وبلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بنيامين أي شقيقه وإلا فكلهم إخوة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا في ضلال مبين إلا في خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب النار ولا أمر نشاهده، وقتلوا ولا أمر نشاهده، وقتلوا يوسف واطرحوا أرضا غيبوا عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم أن يتفرغ لكم ويقول عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكون من بعد يصنع قوم صالحين يتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور ذنب بينهم تسهيرا لفعل وإزالة لشناعة وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله وتبعيده لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتله، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوا على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك عابق منكم، لأجل أن يلتقط بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم أتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا لولا ناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لولا حافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي قال إخوة يوسف متوصلون إلى مقصد لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا لولا ناصحون، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال أن لولا ناصحون أي مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف ويذهب مع إخوته للبرية ونحوها، فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة الادم رساله امام ذكروا له من مصلحه يوسف وانسي الذي يحب ابوه لو ما قضي ان يسمح برساله معهم، فقالوا ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب يتنزل في البريه ويستانس وانا لو لحافظون، اي سنراعيه ونحفظه من اذى يريده. فاجاب بقول ان يحزنني ان تذهبوا به، اي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي لانني لا اقدر على فراقي ولا مده يسيره، فهذا مانع من رساله. ومانع ثاني وهو أني أخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة حريصون على حفظه، إنا إذا لخاسرون، أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية للرسالة وعدم الموانع سمح حينئذ بالرسالة معهم لأجل أنسه، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، وأوحينا إليه تنبئنهم بأمر من هذا وهم لا يشعرون. وجاوبهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على مصيبة من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي لما ذاب إخوة يوسف بيوسف وبعدما آذين له أبوه وعزم النجر في غيابة الجب كما قال قائل السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا في قدرتهم والقوا في الجب، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو تلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمر ماذا هم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم إخبار عن أمر ماذا هم لا يشعرون بذلك الأمر، ففي بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه وأن الله سيجمع بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أبوهم عشاء يبكون ليكون أتياهم متأخرا عن عادتهم وبكاهم دليلا لهم وقليلا على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وإما على الأقدام أو بالرمي والنضال وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة فأكله الذئب وفي حال غيبة عنه واستباقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكل هذا تأكيد لعذرهم. ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميص بدم كاذب زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ما من رؤيا يوسف التي قص عليه ما دل على ما قال، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها وهي أني أصبر على هذه المهنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشقي للخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسي هذا الأمر وشكى إلى خلقي في قولي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخلق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفى. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوا وقال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليهم بما يعملون، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أي مكر يوسف في الجب ما مكث حتى جاءت سيارة قافلة تريد مصر، فأرسل والدهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويصبرها ويستعد لهم بتهية الحياض ونحو ذلك، فأدرى ذلك الوالد دلوه فتعلق به يوسف عليه السلام وخرج فقال يا بشرى هذا غلام، أي استبشر وقال هذا غلام نفيس وأسره بضاعة، وكان إخوته قريبا منه فاشتروا السيارة منهم بثمن بخس قليل جدا فسروا بقول دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغيب وبعد عن أبي. ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمن والمعنى في هذا المسيار، فلما وجدوا عزموا أن يسروا أمره ويجعلوا من جملة بضائعهم التي معهم حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم فاشتروا منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب والله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكله نتوى وعسى أن ينفعه ونتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لما ذهب بالسيارة إلى مصر وباعوا بها فاشتروا عزيز مصر، فلما اشتروا عجب به وصى عليه امرأته وقال أكرمي نتوى وعسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم وإما أن نستمتع فيه باستمتاعنا بأولادنا، ولولا ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كما يسرنا يشتري عزيز مصر ويكرمه، وهذا الإكرام جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق ولنعلمه من تأويل الحديث إذا بقي لا شغل له ولا أمن له سوى العلم. صار ذلك من أسباب تعلم علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التبير وغير ذلك. والله غالب على أمري أي أمري تعالى نافي أي أمره تعالى نافي لا يبطل ومبطل ولا يغلب مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك يجري منه ما يصر في مغالبة أحكام الله القدرية وهم أعجز وأضعف من ذلك. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي لما بلغ يوسف أشده وكمال قوة المعنوية والحسية وصالح علينا تحمل أحمال الثقيلة من النبوة والرسالة آتيناه حكما وعلما أجعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان اليهم نؤتي من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى البام قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلي إن كان قميص قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوتي وصبره عليها أعظم أجرا لأنه الصبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبروا صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما وجب ذلك أن راودته التي هو في بيت النفس أي هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسر ويقع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب صار المحل خاليا وما آمنا من دخول أحد عليهم بسبب تغليق الأبواب وقدعت إلى نفسها. فقالت هيت لك أي فعل أمر المكروه وأقبل إلي يوم عاد فهو غريب لا يحتجم مثل ما يحتجم إذا كان في وطنه. وبينما عرف وأسير تحت يديها وهي سيدته وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمر به بالسجن أو العذاب الأليم فصبر عن معصية الله موجود الداعي القوي فيه لأنه قد أم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله على مراد نفسه لما رأت بالسوء ورأى من بران ربي وما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله وما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. وقال معاذ الله أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم ثوايا فلا يليق بي أن أقابله في أهلي بأقبح مقابلة وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيدي الذي أكرمه صيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه. وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء ولأنه من عباد المخلصين له في عبادات الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى عليه من النعم وصرف عنهم من المكارم ما كانوا به من خيار خلقه. قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يوسف هم بها وهمت به بعد المراودة لكن عصمه الله وحماه منها وسلم. وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو حاتم قال أبو عبيد وهذه الآية على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي أن يوسف لم يقع منه الهم لأنه رأى البرهان فانزجر. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان والجواب عنه من وجهين، أحدهما أن المراد بهم يوسف خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وهذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف. والثاني أن يوسف لم يقع منه الهم أصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان. قال وهذا أجرى على قواعد اللغة العربية، انتهى كلام رحمه الله. فكأنه على قواعد اللغة العربية يرجح ما ذكر أبو عبيد أن في الآية تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وابن سعدي رحمه الله كما سبق قد أحسن إحسانا كبيرا في تفسير سورة يوسف، فنقاها من الإسرائيليات، والإسرائيليات التي رويت في سورة يوسف بعضها يقدح في الشريعة وفي مقام الأنبياء، فكثير منها غير لائق، فهو رحمه الله قد نقى هذه السورة من الإسرائيليات وفسرها تفسيرا يفهم منه القارئ غاية الآية ومقصودها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه، فلما وصل إلى الباب في تلك الحال ألف يا سيدها أي زوجها لدى الباب فرأى أمر شق عليه، فبادرت إلى الكذب وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة الله وتبرئة له أيضا من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو يعذب عذابا أليما، فبرأ نفسه مما رمته به وقال هي راودتني عن نفسي، فعندها احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل الحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه قد يعلم العباد وقد لا يعلمون، فمن الله تعالى في هذه القضية معرفة الصادق منه وتبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، من بعث شاهد من أهل بيته يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال إن كان قميص قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبر عليه المراود لا المعالج، وأن أرادت أن تدفع عنها فشقت قميصه من هذا الجانب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبت فشقت قميصه من هذا الجانب، فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة، فقال لا سيدها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت بنفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام، ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا، يترك الكلام فيه وتناسى ولا تذكر لأحد طلبا للستر على أهله، واستغفر أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينا وكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية لا يسجننه حتى حين، يعني أن الخبر الشهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنا ويقولنا امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبها أي أعلم مستقعني امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاة الذي تحت يدها في خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما قد شغفها حبا وصل حبه لا شغاف قلبها وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب، إنا لنراها في ضلال مبين حيث وجدت من هذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضع عند الناس، وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلنا بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنا، ولهذا سماه مكرا، فقال فلما سمعت مكرهن وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود به مجرد اللوم، وإنما أردنا أن يتوصلنا بهذا الكلام إلى رؤية يوسف، ويكون ذلك أن المرأة تحنق إذا لمنها على ذلك وتريهن يوسف، وهذا مروي عن ابن إسحاق، هذا التوجيه مروي عن ابن إسحاق، لذلك سماه الله مكرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزل للضيافة، وأعتدت لهن متكئا محلا مهيا بأنواع الفرش والوسائد وما أقصد بذلك من المأكل اللذيذة. وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج أو غيره، وآتت كل واحدة منهن سكينة ليقطعن فيها ذلك الطعام. وقالت ليوسف: أخرج علينا في حالة جمالي وبهائي. فلما رأينا وأكبرنا وأعظمنا في صدورنا ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، وقطعن من الداعش أيديهن بتلك السكاكين التي معهن، وقلنا: حاشا لله، أي تنزيها لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وبار منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلة لذلك ومبينة للحب الشديد غير مبالية، ولأن لو من قطعنا من النسوة ولقد راودت عن نفسي فاستعصم يمتنع، وهي مقيمة على مراودتي لم تزد مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا لوصالي وتوقى. ولهذا قالت له بحضرتهن: ولئن لم يفعل ما أمر ليسيرن ولا يكون من الصاغرين لتلجيه، وبهذا الوعيد لا حصول مقصودها منه. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال: رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا يدل على أن النسوة جعلنا يشرن على يوسف في مطاوعة سيدتي وجعلنا يكيدنا في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز لم تدفع عني السوء صبوت إليهن وأكون من الجاهلين، فإن هذا جهل لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعة وشهوات متنوعة في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه. فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحة وأعظم اللذة ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعا فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها، وصرف الله عنه كيدها. إنه هو السميع للدعاء الداعي العليم بنية الصالحة وبنية الضعيفة المقتضية لإمداد بمعونة ورطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. وأما سياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عادل ولائم وقادح، بدأ لهم يظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته ليسجنونه حتى حين أي ينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي فراه أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أصر خمرا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتويلي إننا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتويلي قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خيرون من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا فقص على يوسف ليعبرها. قال أحدهما: إني أراني أصر خمرا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وذلك الخبز تأكل الطير منه. نبينا بتأويله بتفسيره وما يقول إليه أمرهما وقولهما، إننا نراك من المحسنين أي من الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسل علي يوسف بإحسانه. فقال لهما مجيبا لطلبي: ما لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما وعشاؤكما أول ما يجي إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعو أمير الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أنجع لدعوتي وأقبل لهم، ثم قال: ذلكم التعبير الذي سأعبر لكما مما علمني ربي، أي هذا من علم الله علمني وأحسن إلي به، وذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم فسر تلك الملة بقول: ما كان لنا ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد خسر الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من فضل أفضل منني وإحساني وفضل علينا وعلى من هداه الله كما هداه، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقادله فهو حظه وقد حصل وأكبر النعم وأجل الفضائل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي وعليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والرجال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه حيث من عليه بترك الشرك بترك الشرك وباتباع ملة آبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فإنبغي لكما أن تسلك ما سلكت. ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع ولا متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذ المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقاد الأشياء لقاله وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما من دابة لا واخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها. ولهذا قال: ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة، وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادته وبيان بطلانه، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، والذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم والمستقيم المصير إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل لشر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن فرق بين عبادة الله وحده ولا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وبينه، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك في يوسف عليه السلام، دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهم استجابوا قال فتمت عليهم النعمة، ويحتمل أنهم لم يزاد على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال يا صاحب السجن أما أحدكما والذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا أي يسقي سيده والذي كان يختم خمرا وذلك مستلزم لخروج من السجن، وأما الآخر هو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكل الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطير بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطير من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي ولو لهما أنه لا بد من وقوعه فقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره، وقال للذي ظن أنه ناجي منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناجي منه هو الذي رأى أنه يعصر الخمر اذكرني عند ربك يذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه، فانساه الشيطان ذكر ربي فانسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيان ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بيتم الإحسان، وذلك يتم الله أمره وقضاه، فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل أنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سبب لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره وهو رؤيا الملك، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا وضعت أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال الذي نجا منهما أذكر بعد أمة أنا ونبيكم بتأويل فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويل عليه السلام ولجميع الأمة ليكون تأويل على يد يوسف ويظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أن الله رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن 7 من البقرات عجاف، وهذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 سمان التي كن نهاية في القوة، ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلن 7 سنبلات يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم بالرؤيا تعبرون، فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا أضغاث أحلام أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل، هذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمنا إلا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس وإنا لا نعبرها، فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لها للدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبر ابتداء قبل أن يعرض على الملأ من قومه وعلمائه فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرض عليهم فعجز عن الجواب، وكان الملك مهتما لا غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، وحصل بذلك زيادة فضله، وكما يظهر فضل أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة. أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنه، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أن لها فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما أيمن الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصى يوسف أن يذكر عند ربه وادكر بعد أمة وتذكر يوسف وما جرى له في تعبير الرؤيا وما صابي، وعالم أنه كفير بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين. فقال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلوني إلى يوسف لأسأله عنه، فأرسله فجاء إليه ولم يعنف يوسف على نسيانه، بل استمع لما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال يوسف أيها الصديق أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لم يعلمون، فإنهم متشوفون التعبير وقد أهمتهم. فعبر يوسف 7 البقرات السمان و7 السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين مخصبات، و7 البقرات العجاف و7 السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات. ولعل وجد ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قوية الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك وكانت البقر وهي التي تحرث عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضل وأعبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويل بين التعبير والإشارة لما يفعلون ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب. فقال تزرعون 7 سنين دأبا أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له أبعد من الالتفات إليه إلا قليلا مما تكون أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخلون ويعظم نفعه ووقعه، ثم يأتي من بعد ذلك بعد تلك السنين 7 المخصبات 7 شداد أي مجدبات يأكل ما قدمتم لهن، يأكل جميع ما ادخرتم ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصلون يتمنعون من التقديم لهن، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى أنهم يعصرون العنب ونحو زيادة على أكلهم، ولعل استدلال على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير ب7 شداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها شد الفرح، وقال الملك اتوني بي. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امراة العزيز الان حصحص الحق وانا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخن بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، وما ابدي نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. وقال الملك اتوني بي استخلص نفسي. فلما كلمه قال انك يوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض إن حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء ونصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول تعالى وقال الملك لمن عنده توني به أي بيوسف عليه السلام بأن يخرجوا من السجن ويحضروا إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة للخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال للرسول ارجع إلى ربك يعني بالملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أي اسأله ما شأنهن وقصته، فإن أمرهن ظاهر متضح إن ربي بكيدهن عليم. فحضرهن الملك وقال ما خطبكن أي شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسي فرأيتن منه ما يرب فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أي تمحص وتبين بعدما كنا ندخل معه من سوء التهمة ما أوجب السجن ليوسف أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين في أقوالي وبراءتي، ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخن بالغيب، يحتمل أن مراد بذلك زوجة أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف لأني لم أخن بالغيب أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه، ويحتمل أن مراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق عني لما خنوا في حال غيبتي عني وأن الله لا يهدي كيد خائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسي ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام أو تزكية لنفسي وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء كثيرة الآيل كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء الفاحشة وسائل الذنوب، فإن مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة لربها منقادة لداعي الهدى متعاصية سيئة عن داعي الردى فذلك ليس من الناس بل من فضل الله ورحمته وعبده إن ربي غفور رحيم أي هو غفور لمن تجرى على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب رحيم بقبول توبته وتوفيق الأعمال الصالحة. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر لما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال ائتوني بي استخلصه لنفسي يجعله خصيصة لي ومقربا لدي فأتوا بي مكرما ومحترما فلما كلموا أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده فقال له إنك اليوم لدينا أي عندنا مكيل أمين أي متمكر أمير على إسرائيل. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض على خزائن جبهة الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا إني حفيظ عليم أي حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله وضابط للداخل والخارج عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية وإنما هو رغبة منه في النفع العام وقد عرف من نفسه من الكفاية والإماء والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياه. قال تعالى وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء ليعيش رغد ونعمة واسعة وجاءنا عريض نصيب برحمتنا من نشاء وإي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له وليست مقصورة على نعمة الدنيا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لهذا قال ولا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون أي لمن جمع بين التقوى والإيمان فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبع أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. وجاء قوله رحمه الله في هذه الصفحة وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. قال ابن كثير وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام أن هذا الكلام من قول المرأة وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره العلامة أبو العباس بن تيمية فأفرده بالتصنيف أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف. وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 790 في آخر سطرين من الصفحة ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وعلى قدره هو رؤية الملك. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد للعبد أمرا قدر له ما يشاء فعلى العبد أن يجتهد في أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء ويبذل الأسباب ولا يفكر كيف يكون الناتج أو كيف يكون ما هو السبب أو لأن الله سبحانه وتعالى يقدر ما لا يخطر على بال الإنسان حتى يجعل له الفرج أو الحصول على ما أراد من هذا الأمر الذي دعا به أو زوال هذه الكربة أو غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قدر أسبابه. وهذا آخر البيان على هذا المجلس ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.